بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الرقم الصفحة 362، فتح الأعلام، شرح عمدة الأحكام، طبعة السلفية. باب جامع، الحديث السابع بعد المئة. عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المراد تحية العيد، تحية المسجد. عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما ملخصه الكلام عليه من وجوه. أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. وطبعا في قاعدة يعني أصولية في أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب، حتى والوجوب يعني هو الأمر الذي أمر به الشرع أمرا يعني حتما، بحيث يعني يثاب يعني فاعله ويأثم تاركه. فالأمر هنا ظاهر الوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فظاهر الأمر الوجوب. فيقول أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان، ده قول الظاهرية. وتمسك بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الروايات الأخرى التي وردت بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أولهما على الظاهر فهو محتاج عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل، يعني بحسب القواعد الأصولية أين الدليل الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. احنا كنا ذكرنا قبل ذلك أن أي أمر بصلاة غير الصلوات الخمس مصروف عن الوجوب بقرينتين. قرينة الأولى هن خمس وهن خمسون، ما يبدل قول لدي، مفيش صلاة واجبة إلى صلاة الخمس. والقرينة الثانية: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قصة ضماء بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ ما قالوش في صلاة الوتر وفي تحية المسجد وفي سنة الضحى. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. يقول: ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حين استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فحملوا ذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة، قلنا في أوقات مكروهة من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وقبل الزوال يعني قبل وقت الظهر بدقائق معدودة، عندما تتوسط السماء كبد الشمس كبد السماء قبل أن تميل أو تزول إلى جهة المغرب، والموطن يعني الثالث اللي هو من بعد العصر حتى الغروب. فالواحد دخل المسجد في هذه الأوقات المكروهة، هل يصلي أو لا يصلي؟ كنا ذكرنا تقريبا أن قول الجمهور العلماء أن الصلاة التي لها سبب تصلى في هذه الأوقات يعني المكروهة، ولكن لا يصلى فيها مطلق التنفل. فيقول: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فليركع أم لا؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك ألا يركع، والمعروف المذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع لأنها صلاة لها سبب. تحية المسجد سبب، سنة الطواف سبب، صلاة الجنازة سبب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يعني عن سنة الظهر بعدية صلاها بعد العصر. يقول: أنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. الوجه الثالث: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ أن بالنسبة للفجر في وضع خاص، يعني لأن في حديث أنه لا يزاد على ركعتي الفجر ما بين الأذان والإقامة، لا يزيد على ركعتين، فهل يصلي تحية المسجد يعني لو صلى في بيته؟ ده هو قريب الدار من المسجد، وصلى ركعتي الفجر في بيته وخرج إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ طبعا لو دخل المسجد فيصلي ركعتين، والحديث قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو صلى ركعتين الفجر سقط عنه وجوب أو سقط عنه تحية المسجد لتداخل تحية المسجد مع ركعتي الفجر. وكذلك لو دخل وهم يصلون الصبح الفريضة ودخل في الفريضة مباشرة ما فيش عليه تحية المسجد، لأنه هو يصدق عليه الحديث أنه لم يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان يعني فرض أو نافلة، وسواء جمع نيات أو نية واحدة. فيقول إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع، وقيل أن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا أضعف من المسألة السابقة أنه يحتاج يعني في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث. والحديث رواه الترمذي وقال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى. قلنا الترمذي لما يقول غريب يبقى تساوي إيه؟ تساوي ضعيف، لأن الغريب يعني الحديث بيقف على راو واحد في طبقة من طبقات السند فيها راو واحد. طبعا لو كان هذا الراوي ثقة لا تضر الغرابة صحة الحديث، يكون غريب وصحيح، أو يكون خفيف الضبط مثلا، فالتالي الترمذي يقول حسن يعني صحيح غريب، أو يقول حسن غريب، ولكن ما يقول غريب ويسكت فكأنه يقول إن الغرابة تضر بالإيه بالصحة، وإن الذي وقف عليه السند لا يحتمل تفرده فيكون حديث ضعيفا. فيقول قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، ورواه الدارقطني والبيهقي ومحمد ابن نصر طبعا في قيام الليل وليس نصير، وأبو داود، وفي محمد بن الحسين وهو مجهول، يعني له طرق أخرى لكن أيضا فيها ضعف. قال الترمذي بعد رواية الحديث وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، فلعل يعني له طرق يعني يصير بها من الضعيف المنجبر الذي يعمل به. فيقول الترمذي بيحكم على الأسانيد وبيقول مثلا في فلان يعني في أحد أخرى شاهدة أو متابعات، ثم يقول مثلا على هذا أهل العلم أو كره أهل العلم العمل به، مثلا يقول هو ما اجتمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فيقول ان الافضل الانسان ما يزودش عن ركعتين بين الاذان والاقامه، فلو صلى التحيه في المسجد بيصلي التحيه وسنه الفجر يعني مره واحده، ولو صلى في بيته يخرج على الاقامه، يعني لو صلى ركعتي تحيه ركعتي الفجر في بيته اذا كان قريبا من المسجد فيخرج من البيت على على الاقامه، بحيث ان هو ما يصليش ركعتين أخرين. الوجه الرابع إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ واحد مر في المسجد زي كما كان الصحابة بيوتهم مفتوحة للمسجد ويخرج من المسجد، فهل ينبغي عليه أن يصلي أم لا؟ يقول خفف ذلك مالك، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإن إذا نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع، فإذا لم يحصل جلوس أصلا لم يفعل منهي، فهو ما جلس ده هو مر في المسجد، فالحديث يعني لا يأمره بأن يركع ركعتين. الوجه الخامس لفظة المسجد تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، وطبعا هذا ليس على إطلاقه، ولكن نقول أن كمال التحية للمسجد الحرام الطواف، ولكن مش كل ما يدخل إنسان مثلا بيدخل الصلوات الخمس مش كل ما يخش يطوف، يعني هذا يضيق المسجد جدا والطواف يزدحم جدا، ويصعب على الإنسان يطوف خمس مرات في اليوم بالإضافة للزحام الشديد في أيام مثلا رمضان والحج. فأيضا المسجد الحرام يصلي ركعتين، ولكن كمال التحية الطواف، إن أمكنه أن يطوف يطوف، فهذه كمال التحية المسجد الحرام، ولكن لا نقول يستثنى المسجد الحرام بأن احنا لا نصلي ركعتين لأن تحياته الطواف، ولكن يعني إذا لم نطف فله حرمة وله قدسية، فلا أقل من أن يصلى في ركعتين كسائر المساجد. الوجه السادس يقول إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ معروف أن صلاة العيد ما فيش صلاة قبلها ولا بعدها، بل نفس صلاة العيد سنة مؤكدة ليست واجبة. والإشكال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الخلاء، يعني خارج المساكن وفي الفضاء، فما فيش فيها صلاة قبلها ولا بعدها. نفرض أن في مكان، يعني هو المكان الوحيد اللي تصلى في المسجد في مكة، لأن مكة ما فيهاش مكان متسع يسع يعني كل الناس، يعني إلا يعني مكة عبارة عن وادي اللي هو فيه الكعبة وحولها جبال يعني من كل النواحي، وإن كانوا يجيلون كل فترة يجيلون جبل أو جزء من جبل، ولكن يقول إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه، والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا أخرجه البخاري، أعني صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك، فلا معارضة بين الحديثين. الوجه السابع، من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، كأن يكون هو نفسه بيحرس المسجد، بينظف المسجد، أو بيبيت أساسا في المسجد، فيخرج ويدخل، هل كلما دخل يصلي؟ هل يتكرر له الركوع مأمورا به؟ قال بعضهم لا، وقاسه على الحطابين والفاكهين والمترددين إلى مكة، هم اللي بيخش كل شوية ما يجبش عليه الإحرام، وفي الواقع بيجب الإحرام يعني على من قصد مكة للنسك، والحطاب مش داخل النسك، هو ساكن في مكة أو بيحتطب بيجمع من خارج الحرم حطب ويدخل الحرم، فهو ما فيش إشكال أنه يدخل بدون إحرام. لماذا؟ لأنه مش قصد النسك، ولكن يجب يعني الإحرام يعني عند قصد النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة دخلوا على رأسه المغفر يعني زي خوذة، يعني لأنه مش داخل قصد النسك، ده هو قصد لفتح مكة، فمش كل الداخل مكة يجب عليه الإحرام، بل من قصد يعني مكة للنسك يعني الحج والعمرة فيجب عليه ألا يجاوز الميقات يعني إلا محرما. فأيضا هذه المسألة أيضا ليست يعني هذا القياس ليس صحيح، لأن الحطابين يعني والرعاة وغيرهم يعني هؤلاء يعني ما يدخلون مكة للنسك، ولو دخلوا للنسك أيضا يجب عليهم الإحرام. يقول في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. قال ابن الملقن في ظاهر الحديث الدليل على أنه لا تحصل التحية إلا بفعل ركعتين، ولا يشترط أن ينوي بهما التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر، كما قلنا أنه دخل لهم يصلوا الظهر فيدخل صلاة الظهر، ما يقول أصلي ركعتين خفيفتين وأدخل. هو لو دخلوا فيه مثلا درس علم أو الإمام يخطب فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس، ده بالنسبة للخطبة أو الدرس، ولكن بالنسبة للصلاة يدخل في الصلاة. يقول فرع لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلت له ليتدخل الإيل عبادات يعني، أو إن الفرض بيسقط عنه الإيل التحية لأنه ليس في نيته وفعله ما ينافي المأمور، يبدو قال الخطيب هل يستحب له التحية، في خطأ مطبع هنا، عند صعود المنبر في وجهان لأصحابنا أصحهما لا، لا يجب عليه التحية ولا العمل، تكره التحية إذا دخل والإمام يعني فيه مكتوبة أو والصلاة قام أو قرب إقامتها وصلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة تحصل التحية. نقل النووي في شرح مسلم عن الأصحاب، نعم عن الأصحاب يعني الشافعية، يعني أن تحصل التحية بذلك. الظاهر أنه لو أحرم بها قائما ثم قعد وأتمها جاز، وتكون المراد بالصلاة في الحديث التحرم بها. أيضا يبدو فيه خطأ مطبعي. الحديث الثامن بعد المئة، يقول عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قانتين يعني ساكتين، والقنت هو المداوم على الطاعة، والقنوت هو الدعاء، يعني في معاني كثيرة يعني من الكلمة، زي كلمة أمة، أمة يعني إمام، وأمة يعني جماعة من الناس، وأمة يعني طريق، وأمة يعني وقت. فأيضا هنا القنوت له معاني كثيرة. الحديث مرة ثانية، الحديث الثامن بعد المئة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. روى الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنصاري خزرجي من الخزرج، في كنيته أقوال أشهرها أبو عمرو، نزل الكوفة، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 حديثا، مات بالكوفة 68. قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ والمنسوخ، يعني في آيات منسوخة في أحاديث منسوخة، فيدل على النسخ مثل هذه الصيغة: كنا نتكلم حتى نزلت فأمرنا بالسكون. وفي صيغة أخرى: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي صيغ أخرى: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدم الوضوء مما مسته النار، يعني كان في الأول الإنسان لو أكل أي شيء مطبوخ لابد أن يتوضأ. ثم نسخ بهذا. وفي حديث آخر ناسخ، اللي هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يحتز من كتف يعني شاه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أو يكون معروف الزمن، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مرة يعني جالسا، كان سقط عن الفرس وصلى جالسا، فصحابة صلوا قياما فقال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا يعني آخر الحديث يعني أو المقصود في الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يعني أجمعون. فده كان متقدم. وفي حديث آخر متأخر اللي هو في الوفاة النبوية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بالناس، وهي آخر صلاة تقريبا صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يصلي واقفا والصحابة وقوف يعني خلفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس يعني على يمين أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، يعني ما جلس، ما وجدش النبي صلى الله عليه وسلم جالس فجلس، والصحابة كانوا يعني قياما، فقالوا يعني هذا متأخر عن السابق، لأن هذا آخر صلاة تقريبا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون نسخة للإيه للحديث: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا يعني أجمعون. فهذه كلها بتدل على صيغة من صيغ الإيه النسخ. يقول دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ والمنسوخ وذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه. يعني ده فيش في شك طبعا، عند إثبات النسخ لابد من إثبات التاريخ، لجيب حادثين متعارضين مثلا ولم يثبت التاريخ لا نستطيع أن نقول هذا نسخ وهذا منسوخ. وقال الصنعاني: وأغرب جمهور أهل الحديث فقالوا: إنه لا يكون قاطعا إلا ما يفيد النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الإجماع هذا نسخ أو نحوه، لا خبر الراوي. وطبعا الصحابي لما بيخبر بكلامه له حكم الرفع، لأن ما يقول كنا نتكلم فأمرنا بالسكوت، فمن الذي يأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي أو يعني في الأشياء التي ليس فيها مجال للرأي، مثلا إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ من أهل الكتاب زي عبد الله بن عمرو بن العاص، فله حكم الرفع، يقول أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، أو من السنة كذا. وإذا قال ذلك التابع يكون يعني زي الحديث المرسل الذي سقط منه ما دون التابعين. يقول: والظاهر ما قاله الشارح من أنه مما يفيد القطع بالإبن نسخ، وإن احتمل من جهة السند فما دلوه يكون قطعيا إذ لا يحتمل غيره. قال ابن الملقن في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان بالمدينة، ليه؟ لأن زيد بن أرقم من الأنصار، من أهل المدينة، خزرجي، فإن زيدا مدني، وأخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه، وصح من حديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة، أن كان في الصلاة ممكن يرد السلام أو واحد يسلم على واحد، ولكن لما نزلت الآية وقوموا الله قانتين أمروا بالإيه بالسكوت، فكان هذا بالمدينة. إذ كنا بمكة قبل أن نأتي من أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتينا فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان يعني عليه، حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. قوله تعالى وقوموا لله قانتين قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين، حكاهما النووي في شرحه من غير زيادة على ذلك، ونقل غيره من المفسرين أنهم رجحوا الأول يعني ساكتين. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا أي مطيعا في صحيح ابن حبان من حيث أبي سعيد الخدري رفعه، كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوط فهو الطاعة، وقيل إن المراد فيها الدعاء، القنوط والدعاء أيضا، حتى جعل ذلك دليلا أن صلاة الوسطى الصبح من حيث قراءتها بالإيه بالقنوط. وطبعا صحيح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي قراءة يعني يبدو شاذة أو منسوخة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذلك طبعا غير موجودة في المصحف، والقراءة ما تكون شاذة يعني يشترط في القرآن التواتر، فبتبقى زي المفسرة أو كأنها حديث. قيل القنوت في الصلاة أي مصلين، ومنه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل أي مصل. وقال القرطبي القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة والسكوت وطول القيام والخشوع والدعاء والإقرار بالعبودية والإخلاص، كل دي معاني للإيه للقنوت. وقيل أصله الدوام على الشيء، ومنه الحديث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا على قبائل من العرب لما قتلوا الايه السبعين يعني من الايه من القراء في حديث البئر معونة، اي ادام الدعاء والقيام حتى نزل ليس لك من الامر شيء. واللائق بالايه من هذه المعاني السكوت والخشوع، قال العلامه البسام رحمه الله ما ملخصه اجمع العلماء على بطلان صلاه من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، يعني لو هو عامد وتكلم بأي كلام يعني غير الكلام الذي يقوله في الصلاة من التلاوة والتسبيح والذكر والتكبير، فإذا كان عالما بالتحريم عامدا فتبطل الصلاة بإيه بإجماع العلماء. واختلفوا في الساهي والجاهل، واحد وناسي فقال كلمة مثلا أو جاهل بالحكم، جاهل أن يحرم الإيه الكلام، والمكره والنائم، والمحذر للضرير، واحد ضرير يقع في بئر مثلا فقال له ايه خلي بالك مثلا، والمتكلم لمصلحتها كأن مثلا الإمام أتى يأتي أراد أن يأتي بخميسة وهم يسبحون مثلا وهو لا يفهم يعني أي موضع في الساو، فقال له رجل الخميسة يعني هذه الخميسة يعني من أجل أن يرجع، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ يقول فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة، ومش القول الوحيد الحنابلة، هذا قول في قول آخر لو تكلم لمصلحتها فلا تبطل الصلاة بذلك، ولكن هذا قول الحنابلة ببطلان الصلاة في كل هذا إذا تكلم ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما أو محذرا للضرير أو تكلم لمصلحة الصلاة عملا. فاللي قال أنه هو تبطل الصلاة عملا بهذا الحديث الذي معنا كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه وغيرهما من الأدلة. وذهب الإمامان مالك والشافعي، وأيضا يعني قول إلى الحنابلة إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظنا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، وسواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على أولها. مع أن الشيخ من الحنابلة الشيخ البسام ولكن قاده الدليل، قال وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والناس والمحذر والمتكلم نصحتها بعد السلام قبل إتمامها ذهب